قال حدثنا أبو حفص الصفار قال حدثنا محمد بن سواء عن هشام بن حسان عن أبي الجارود عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسى مؤمنا على عري كساه الله من استبرق الجنة، ومن سقاه على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن أطعمه من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة. قال حدثنا الحسين بن إسحاق بن زيد حدثنا أسود بن عامر أنبأنا حماد عن ثابت قال: مر بي الحسن وأنا معتكف فقال لي: اذهب تلقى فلانا في حاجة. قال: قلت إني معتكف. قال: والله لأن أقضي حاجة امرئ مسلم أحب إلي من أن أعتكف كذا وكذا. قال: أخبرنا الحسين بن إسحاق قال حدثنا نصر بن حماد قال حدثنا الربيع بن صبيح قال: سمعت الحسن يقول: والله لأن أقضي لامرئ مسلم حاجة أحب إلي من أن أصلي 1000 ركعة. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا جرير عن هشام بن حسان عن جميل بن مرة قال: من اهتبل جوعة مسلم فأطعمه غفر له. قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا أبو معمر عن عثمان بن واقد العمري قال: قيل لمحمد بن المنكدر: أي الدنيا أعجب إليك؟ قال: إدخال السرور على المؤمن. قال حدثنا سليمان بن عمر بن خالد قال حدثنا وهب بن راشد عن فرقد السابقي عن أنس بن مالك قال: كنت أوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرفع رأسه فنظر إلي فقال: يا أنس، أما علمت أن من موجبات المغفرة إدخالك السرور على أخيك المسلم؟ تنفس عنه كربة، أو تفرج عنه غمة، أو ترجي له ضيعة، أو تقضي عنه دينا، أو تخلفه في أهله. حدثنا الحسين بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد بن صالح عن أبي محمد الخراساني عن عبد العزيز بن أبي رواد عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مشى مع أخيه المسلم في حاجة فناصحه فيها جعل الله بينه وبين النار يوم القيامة 7 خنادق، بين الخندق والخندق كما بين السماء والأرض. قال أخبرنا الحسين بن إسحاق قال حدثنا عمار المروزي قال حدثنا بقية عن المتوكل بن يحيى عن حميد بن العلاء عن أنس يعني بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قضى لأخيه المسلم حاجة كان كمن خدم الله عز وجل عمره. قال حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وما جلس قوم في مسجد من مساجد الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا محمد بن يزيد عن بكر بن خنيس عن عبد الله بن دينار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل يا رسول الله: من أحب الناس إلى الله؟ قال: أنفعهم للناس، وإن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مؤمن، تكشف عنه كربا، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولا أن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف 2 شهر في مسجد، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزل فيه الأقدام، وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا حجاج بن نصير حدثنا زياد بن أبي حسان الليثي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أغاث ملهوفا غفر له 73 مغفرة، واحدة منها صلاح أمره ودينه، و72 درجات له في الجنة. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عبد الله بن بحير قال حدثنا داود بن المحبر عن الربيع بن صبي عن أنس قال: لأن أقضي لمسلم حاجة أحب إلي من أن أصلي 1000 ركعة. قال حدثنا الحسين بن علي قال حدثنا أبو أسامة حدثنا الربيع بن صبي عن الحسن قال: لأن أقضي لأخي لي حاجة أحب إلي من أن أعتكف 2 شهر. قال حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن صالح القرشي قال حدثنا أبو اليقظان قال حدثني أبو عمر المديني أبو عمرو المديني عن حسين بن عبد الله بن عتبة بن عبيد الله بن عباس قال: عبيد الله بن عباس لابن أخيه: إن أفضل العطية ما أعطيت الرجل قبل المسألة، فإذا سألك فإنما تعطيه ثمن وجهه حين بذله لك. قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن قريب عن عمه قال: قال خالد القسري لرجل من قريش: ما يمنعك أن تسألنا؟ قال: إذا سألتك فقد أخذت ثمنه. قال: أخبرني عمر بن أبي معاذ البصري قال: حدثني محمد بن الحسن بن زبالة أو زبالة، أخبرنا هشام بن عبد الله هشام بن عبيد الله بن عكرمة قال: جاء المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي إلى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يسأله في غرم ألم به، فلما جلس قال له أبو بكر: قد أعانك الله على غرمك 20,000. فقال له من كان معه: والله ما تركت الرجل يسألك. فقال: إذا سألني فقد أخذت منه أكثر مما أعطيته. قال: أخبرنا إبراهيم بن هانئ قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا الضامر عن رجاء بن أبي سلمة عن عطاء الخراساني قال: طالب الحوائج إلى الأحداث أقرب منها إلى الشيوخ. ألم تر إلى يوسف عليه السلام قال لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم؟ وقال يعقوب عليه السلام: سوف أستغفر لكم ربي. قال: أخبرني العباس بن هشام بن محمد عن أبيه قال: قال عبد الله بن جعفر: ليس الجواد الذي يعطيك بعد المسألة، ولكن الجواد الذي يبتدئ، لأن ما يبذله إليك من وجهه أشد عليه مما يعطى عليه. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله التميمي أن شيخا من أهل العلم مولى لبني هاشم حدثهم قال: قال سعيد بن العاص: إذا لم أعطي الرجل حتى أنصبه للمسألة نصب العود لم أعطيه ثمن ما أخذت منه. قال: حدثنا حسين بن عبد الرحمن قال: حدثنا ابن عائشة عن إسماعيل بن عمرو البجلي قال: حدثنا مندل بن علي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا علي كن سخيا فإن الله يحب السخاء، وكن شجاعا فإن الله يحب الشجاع، وكن غيورا فإن الله عز وجل يحب الغيور، وإن امرؤ سألك حاجة فاقضها فإن لم يكن لها أهلا كنت أنت لها أهلا. قال: حدثنا داود بن عمرو الضبي حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه قال: أخبرنا زيد الرقاش عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعان مسلما كان الله عز وجل في عون المعين ما كان في عون أخيه، ومن فك عن أخيه حلقة فك الله عز وجل عنه حلقة يوم القيامة. قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: حدثنا أحمد بن عبيد الله الغداني قال: حدثنا معل بن ميمون المجاشعي قال: حدثنا يزيد الرقاش عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ألطف مؤمنا أو قام له بحاجات من حوائج الدنيا والآخرة صغر ذلك أو كبر كان حقا على الله أن يخدمه خادما يوم القيامة. قال: حدثنا أحمد بن أبي أحمد حدثنا محمد بن حسن بن زبالة قال: حدثني المنكدر بن محمد المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يكن في حاجة أخيه يكن الله في حاجته. قال: أخبرني الحسن بن إسحاق قال: حدثني محمد بن بكير قال: حدثنا عمرو قال: حدثني معل بن أسد وعفان قال: حدثنا عمر بن مسافر قال: حدثنا أبو جمر عن ابن عباس قال: لا تطلبن حاجتك بليل ولا تطلبها إلى أعمى، فإذا طلبت إلى رجل حاجة فاستقبله بوجهه، فإنما الحياء في العينين، وإذا أردت حاجة فبكر فيها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال: حدثنا الحارث بن محمد التميمي قال: حدثني عمرو بن الصلت خالي عن سعيد بن أبي سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عظمت نعمة الله على عبد إلا اشتدت عليه مؤنة الناس، ومن لم يحمل تلك المؤنة للناس فقد عرض تلك النعمة للزوال. قال: حدثنا الحارث حدثنا داود بن المحبر حدثنا ربيع بن الصبيح عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل عبادا خلقهم لحوائج الناس تقضى حوائج الناس على أيديهم، أولئك آمنون من فزع يوم القيامة. قال: حدثنا شجاع بن الأشرس بن ميمون قال: حدثنا أسماعيل بن عياش قال: حدثتني خيرة بنت محمد بن ثابت عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اطلبوا الخير عند حسان الوجوه. قال: حدثني محمد بن يحيى بن أبي حاتم قال: حدثني إسماعيل بن أبي كثير عن ابن جرج عن طاووس قال: إذا أنعم الله عز وجل على عبد النعمة ثم جعل إليه حوائج الناس فإن صبر واحتمل وإلا عرض تلك النعمة للزوال. باب طلب الحوائج إلى حسان الوجوه. قال: حدثني هارون بن سفيان قال: حدثني حجاج بن نصير قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن المحبر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوا الحوائج عند حسان الوجوه. قال: حدثني مجاهد بن موسى حدثنا معنى حدثنا يزيد بن عبد الملك بن المغيرة عن عمران بن أبي أنس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابتغوا الخير عند حسان الوجوه. قال زياد بن أيوب حدثنا مصعب بن سلام قال حدثني أبو الفضل ابن العباس بن عبد الله القرشي قال حدثني عمرو بن دينار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا حوائجكم عند حسان الوجوه، من إن قضى حاجتك قضاها بوجه طلق، وإن ردك ردك بوجه طلق، فرب حسن الوجه ذميمه عند طلب الحاجة، ورب ذميم الوجه حسنه عند طلب الحاجة. قال حدثني أبو عبد الرحمن الأزدي عن طلق بن غنام قال سألت حفص بن غياث عن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا الحوائج عند حسان الوجوه، قال إنه ليس بصباحة الوجه ولكنه الحسن الوجه إذا سئل المعروف. قال حدثي عن ابن عائشة أن رجلا قال له إن معنى ذلك أن تطلب من الوجوه الحسان التي تجل، فأنكر ذلك ابن عائشة ثم أنشد وجعل يقول وجهك الوجه لو تسأل به المزن من الحسن والجمال استهل، ثم أنشد دلم على معروفه وجهه بورك هذا هاديا من دليل، وأنشد أيضا وجوه لو أن المدلجين اعتشوا بها صدعنا الدجى حتى ترى الليل ينجلي، ثم أنشد سأبذل وجهي له أول القرى وأجعل معروفي لهم دون منكري. قال حدثني حسين بن عبد الرحمن حدثني أبو إبراهيم الترجماني وحدثني بعض مشايخ الشاميين أن عبد الله بن رواحة أو حسان بن ثابت قال قد سمعنا نبينا قال قولا هو لمن يطلب الحوائج راحة، اغتدوا واطلبوا الحوائج ممن زين الله وجهه بصباحة. وأنشدني الحسين لقد قال الرسول وقال حقا، وخير القول ما قال الرسول إذا الحاجات أبدت فاطلبوها إلى من وجهه وجه جميل يقال أبدت وبدت. قال حدثني محمد بن حسين حدثني يعقوب الزهري قال سمعت الدارواردي قال قيل لمعاوية بن عبد الله بن جعفر ما بلغ من كرم عبد الله بن جعفر؟ قال كان ليس له مال دون الناس، هو والناس في ماله شركاء، من سأله أعطاه ومن استمنحه منحه إياه، لا يرى أنه يفتقر فيقصر ولا يرى أنه يحتاج فيدخر. قال حدثني أبو الحسن الشيباني قال سمعت شعيب بن صفوان أن حمزة بن بيض دخل على ابن يزيد بن المهلب يعني مخلد بن يزيد وهو في السجن فأنشده أتيناك في حاجة فقضها وقل مرحبا يجب المرحب، فقال مرحبا. قال ولا تكلنا إلى معشر متى يحد عدة يكذب، فإنك في الفرع من أسرة لهم خضاع الشرق والمغرب، وفي أدب منهم ما نشأت فنعم لعمرك ما أدب، بلغت لعشر مضت من سنين كما بلغ السيد الأشيب، فهمك فيها جسام الأمور وهم لداتك أن يلعبوا، وجدت فقلت ألا سائل فيسأل أو راغب يرغب، فمنك العطية للسائلين وممن ينوبك أن يطلبوا. فقال هاتي حاجتك فقضاها. قال أبو الحسن لا أحسبه إلا قال، فأمر له بمئة ألف. قال حدثني أبو حذيفة عبد الله بن مروان بن معاوية الفزاري قال سمعت أبي يقول قال أسماء بن خارجة ما شتمت أحدا قط ولا رددت سائلا قط، لأنه إنما يسألني أحد رجلين، إما كريم أصابته خصاصة أو حاجة وحاجة، فأنا أحق من سد من خلته وأعانه على حاجته، وإما لئيم أفدي عرضي منه، وإنما يشتمني أحد رجلين، إما كريم كانت منه زلة أو هفوة فأنا أحق من غفرها وأخذ بالفضل عليه فيها، وإما لئيم فلم أكن لأجعل عرضي إليه. قال حدثني أبو جعفر المديني عن شيخ من قريش قال قال أسماء بن خارجة إذا طالقات الهم أسهرت الفتى وأعمل في الفكر والليل داجر، وباكرني إذا لم يكن ملجأ له سواي ولا من نكبة الدهر ناصر، فرجت بماري همه في مكانه فزايله الهم الدخيل المخامر، وزاد غيره وكان له من علي بظنه من علي بظنه بي الخير أني للذي ظن شاكر. قال حدثني حسين بن عبد الرحمن قال حدثني الشيخ من باهلة قال كان مسلمة بن عبد الملك إذا كثر عليه أصحاب الحوائج وخاف أن يضجر قال لآذنه ائذن لجلسائي فيأذن لهم فيفتنون في محاسن الناس ومرؤاتهم فيطرب لها ويهتاج عليها ويصيبه ما أصاب صاحب الشراب فيقول لحاجبه يأذن لأصحاب الحوائج فلا يبقى أحد إلا قضيت حاجته. قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبيد الله بن الوليد عن أبي محصن قال جاء رجل إلى الحسين بن علي فسأله أن يذهب معه في حاجة فقال إني معتكف. فأتى الحسن فأخبره فقال الحسن لو مشى معك لكان خيرا له من اعتكافه، والله لأن أمشي معك في حاجاتك أحب إلي من اعتكافي شهرا. قال أخبرنا عمر بن بكير عن هشام بن محمد قال حدثنا رجل من تميم قال أتى العريان بن الهيثم النخعي عتاب بن ورقاء وهو على أصبهان فقال إن أتيناك لا من حاجة عرضت ولا قروض تجازيها ولا نعم، ألا تخير عمال العراق؟ وإن قيل فابن ورقاء غيث صائب الديم، فإن تجد فهو شيء كنت تفعله، وإن تكن علة نرجع ولم نلم. فأعطاه 100,000 درهم. قال حدثني أبو القاسم السلمي قال أخبرني محمد بن زيان عن محمد بن عمران عن إسماعيل بن عبد الله القسري قال قال خالد بن عبد الله القسري لبنيه إنكم قد شرفتم، ومن إن تطلب إليكم الحوائج فمن يضمن حاجة امرئ مسلم فليطلبها بأمانة الله عز وجل. قال حدثنا أبو جعفر المديني عن علي بن محمد القرشي قال قال الخليل بن أحمد قال محمد بن واسع ما رددت أحدا عن حاجة أقدر على قضائها ولو كان فيها ذهاب مالي. قال حدثني أبو جعفر المديني عن علي بن محمد قال أخبرني رجل من أهل البصرة قال سمعت الخليل بن أحمد يحدث أن طلحة الطلحات وهو ابن عبد الله بن خلف الخزاعي قال ما بات لرجل علي موعود فتململ في ليله ليغدو بالظفر بحاجته أشد من تململي بالخروج إليه من عدته تخوفا لعارض خلف إن الخلف ليس من لعارض خلف إن الخلف ليس من خلق الكريم. قال حدثني عمر بن أبي معاذ قال حدثني محمد بن يحيى بن علي الكناني قال أخبرني إسماعيل بن حسين بن زيد قال كان أبي يغلس بصلاة الفجر فأتاه مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وابنه عبد الله بن مصعب يوما حين انصرف من صلاة الغداء وهو يريد الركوب إلى ماله بالغابة فقال اسمع مني شعرا. قال ليست هذه ساعة ذاك، هذه ساعة الشعر. قال أسألك بقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سمعته. فأنشده لنفسه يا ابن بنت النبي وابن علي أنت المجير من ذا الزمان من زمان ألح ليس بناج منه من لم يجرهم الخافقان من ديون حفزننا معضلات من يد الشيخ من بني ثوبان في صكاك مكتبات علينا بثمانين إذا عددنا ثمان بأبي أنت إن أخذنا وأمي ضاق عيش النسوان والصبيان. قال فأرسل إلى ابن ثوبان فسأله فقال على الشيخ 700 وعلى ابنه 100 فقضاها عنهما وأعطاهما 200 دينار سوى ذلك. قال وأخبرني عمر بن أبي معاذ قال حدثني أبو غسان محمد بن يحيى الكناني قال قدم ابن سلم الشاعر وهو يزعم أنه مولى لآل طلحة بن عمر بن عبيد الله على حرب بن خالد بن يزيد بن معاوية فقال يمتدحه فلما دفعت لأبوابهم ولاقيت حربا لقيت النجاح وجدناه يخبطه السؤالون ويأبى على العسر إلا سماحا يزارون حتى نرى كلبهم يهاب الهرير وينسى النباح. قال ابن سلم فأرسل إلي برزمة ثياب وبكيس فوضع رسوله الرزم وعذره بقلة ما أرسل فقال إني لأستحي منك أن أعلمك ما بعثت به فإذا نهضت فخذه من تحت فراشك ثم وضع تحت فراشه 1,000 دينار. باب في شكر الصنيعة. قال حدثنا حكم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله. قال حدثنا إبراهيم بن المستمر الناجي قال حدثنا سليمان بن داود الطيلسي قال حدثنا ربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله. قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا سليمان بن داود الطيلسي قال حدثنا محمد بن طلحة بن المصرف عن عبد الله بن شريك العامري عن عبد الرحمن بن عدي الكندي عن الأشعث بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله. قال حدثنا سفيان بن محمد المصيصي قال حدثنا أبو نعيم إسحاق بن الفرات تجيب كندة قال حدثنا أبو الهيثم العبدي عن مالك بن أنس عن الزهري عن أبي حضرد أو ابن أبي حضرد الأسلامي قال: قدمت المدينة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأردت الحج، فلما أتيت فقلت: اللهم قيض لي رجلا من أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم، كان نبيك عليه السلام يحبه وكان يحب نبيك، فإذا أنا بغلام أسود على حمار يقود ناقة خلفها شيخ على حماره. فقلت للأسود: يا غلام، من هذا الشيخ؟ قال: محمد بن مسلم الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرافقت خير رفيق ونزلت خير نزيل، فتذاكرنا يوما في مسيرنا الشكر والمعروف. فقال محمد: كنا يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لحسان بن ثابت: يا حسان، أنشدني قصيدة من شعر الجاهلية، فإن الله قد وضع عنا آثامهما في شعرها وروايتها. فأنشده قصيدة الأعشى، هجا بها علقمة بن علاثة: علقم، ما أنت إلى عامري الناقض الأوتار والواتر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حسان، لا تعد تنشدني هذه القصيدة بعد مجلسي. فقال: يا رسول الله، تنهاني عن رجل المشرك مقيم عند قيصر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا حسان، أشكر الناس للناس أشكرهم لله عز وجل، وإن قيصر سأل أبو سفيان ابن حرب عني فتناول مني مقالا وسأل هذا عني فأحسن القول، فشكره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذاك. قال: حدثني أحمد بن مقدام العجلي قال: حدثنا عمر بن علي المقدامي قال: حدثنا السائب بن عمر المخزومي قال: سمعت يحيى بن صيفي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زلفت إليه يد فإن عليه من الحق أن يجزي بها، فإن لم يفعل فليظهر الثناء، فإن لم يفعل فقد كفر النعمة. ثم قال يحيى: أما سمعت ما قال ورقة بن نوفل: ارفع ضعيفك لا يحل بك ضعفه يوما فتدركه العواقب، قد نما يجزيك أو يثني عليك، وإن من أثنى عليك بما فعلت فقد جزى. قال: حدثنا الحسن بن داود بن محمد بن منكدر التيمي حدثنا شيخ بن قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: أنشديني قول ابن غريض اليهودي. فقالت: إن الكريم إذا أردت وصاله لم يلق حبلي واهيا رث القوى، أرعى أمانته وأحفظ غيباه جهدي، فيأتي بعد ذلك ما أبى. ارفع ضعيفك لا يحل بك ضعفه يوما فتدركه العواقب، قد نما يجزيك أو يثني عليك، وإن من أثنى عليك بما فعلت فقد جزى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا قال جبرائيل عليه السلام: أن صنعت إليه يد فكتمها فقد كفرها، من ذكرها فقد شكرها. قال: حدثنا إبراهيم بن المستمر قال: حدثنا عبد الوهاب بن عيسى الواسطي قال: حدثنا يحيى بن أبي زكريا الغساني قال: حدثنا عباد بن سعيد رجل من أهل البصرة كان يقرأ القرآن على قتادة بن ميسرة عن أبي المليح عن أبي عن أي المليح عن أسامة بن عمير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. قال: حدثنا إبراهيم قال: حدثنا موسى بن إسماعيل من قري السعدي قال: حدثنا الجراح بن مليح عن أبي عبد الرحمن عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير. قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزم قال: حدثنا النضر بن شميم قال: حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أولي معروفا فليكافئ به، ومن لم يستطع فليذكره، فإذا ذكره فقد شكره. قال: حدثنا أبي والعباس بن هشام عن هشام بن محمد قال: حدثني أبو نصر مالك بن نصر الدالاني قال: سمعت أعشى همدان الشاعر يحدث، وقال أبي: سمعت رجلا منا يحدث قال: خرج مالك بن حريم الهمدان الشاعر في الجاهلية ومعه نفر من قومه يريدون عكاظة، فاصطادوا ظبيا في طريقهم وقد أصابهم عطش شديد، فانتهوا إلى مكان يقال له أجيرة، فجعلوا يفسدون دم الظبي ويشربونه من العطش حتى إذا نفد ذبحوه، ثم تفرقوا في طلب الحطب، ونام مالك بن حريب في الخباء، فأثار أصحابه شجاعا فانساب حتى دخل خباء مالك، فأقبلوا وقالوا: يا مالك، عندك الشجاع فاقتله. فاستيقظ مالك فقال: أقسمت عليكم لما كففتم عنه، فكفوا، وانساب الأسود فذهب. وأنشأ مالك يقول: وأوصاني الحيم بعز جاري، وأمنعه وليس به امتناع، وأدفع ضيمه وأذود عنه، وأمنعه إذا منع المتاع، فذلكم إلي عنه تنحوا لشيء ما استجار بي الشجاع، ولا تتحملوا دم مستجير تضمنه أجيرة فالتلاع، فإن لما ترون عني أمر له من دون أعينكم قناع. ثم ارتحلوا وقد أجهدهم العطش، فإذا هاتف يهتف بهم وهو يقول: يا أيها الركب لا ماء أمامكم حتى تسوموا المطايا يومها التعب، ثم اعدلوا شأمة بالماء عن كثب عين، رواء وماء يذهب اللغب، حتى إذا ما أصبتم منه ريكم فاسقوا المطايا ومنه فاملأوا القرب. قال: فعدلوا شأمة فإذا هم بعين خرارة، فشربوا وسقوا إبلهم وحملوا منه ريهم، ثم أتوا سوق عكاظ، ثم انصرفوا فانتهوا إلى موضع العين فلم يروا شيئا، وإذا هاتف يهتف: يا مال عني جزاك الله صالحة هذا وداع لكم مني وتسليم. لا تزهدن في اصطناع العرف من أحد، إن الذي يحرم المعروف محروم. أنا الشجاع الذي أنجيت من رهق، شكرت ذلك إن الشكر مقسوم. من يفعل الخير لا يعدم مغبته، ما عاش والكفر بعد الغب مذموم. قال: حدثني علي بن جعد قال أخبرنا سفيان بن عيين عن الحكم النصري قال: قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: إن الرجل ليعدلني في الصلاة فأشكرها له. قال: حدثني محمد بن حسين قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سعيد بن الفضل مولى بني زهرة قال: سمعت عم أبيك يقول: إن الرجل ليلقاني بالصحفة الحسنة فأرى أني سأموت قبل أن أكافئه. قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا إبراهيم بن نوح قال: قال أبو معاوية الأسود: إن الرجل ليلقاني بما أحب، فلو حل لي أن أسجد له لفعلت. قال: حدثني محمد بن هارون قال حدثنا أبو عمير قال حدثنا أيوب بن سويد عن هزال بن سعيد قال: قال أبو عبيد الله: إن الكريم لا يشكر حتى اللحظة. قال: أنشدر بن عائشة: سأشكر عمرا إن تراخت منيتي، فوائد لم تمن وإن هي جلتي، فتى غير محجوب الغنى عن صديقه، ولا يظهر الشكوى إذا النعل زلتي، رأى خلة من حيث يخفى مكانها، فكانت إذا عينيه حتى تجلتي. قال: وأنشدني أبو زكريا الخثعمي: بدا حين أثرى بإخوانه فقلل عنهم شبات العدم، وخوفه الحزم صرف الزمان، فبادر بالعرف قبل الندم. قال: حدثني أبو بكر الأسلمي قال حدثني الهيثم بن جميل عن فضيل بن عياض عن سفيان الثوري قال لي منصور بن المعتمر: إن الرجل ليسقيني الشربة من الماء فكأنما يكسر بها ضلعا من أضلاعي. قال: حدثني حسين بن عبد الرحمن قال حدثني أبو نصر العاملي قال: كان يقال: زكاة النعم اتخاذ الصنائع والمعروف. قال: وانشدني الحسين: وإذا ادخرت صنيعة تبغي بها شكرا فعند ذوي المكارم فادخر، وإذا افتقرت فكل عرضك صائنا، وعلى الخصاصة بالقناعة فاستتر. قال: حدثني الحسين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن صالح العجلي قال: سأل رجل بن شبرمة حوائجا فقضاها، ثم سأله حاجة فتعذرت عليه فلامه، فقال حبان بن علي: والله إن رجلا منعه شكرا كثيرا أولاه قليلا منعه لقليل الشكر. فقال ابن شبرمة: هذا والله رجل من أهل الكوفة يعد قليل. قال: حدثني محمد بن حسين حدثنا عبد الله بن محمد التيمي قال: كان يقال: من لم يشكر صاحبه على حسن النية لم يشكر على حسن الصنيعة. قال: وانشدني الحسين بن عبد الرحمن: لو كنت أعرف فوق الشكر منزلة أعلى من الشكر عند الله في الثمن، إذا منحتكها مني مهذبة حذوا على حذو ما أوليت من حسني. قال: حدثني حسين بن عبد الرحمن قال: أنشد جبر بن يزيد بن يحيى بن خالد: طلبت ابتغاء الشكر فيما صنعت بي، فقصرت مغلوبا وإني لشاكر، لقد كنت تعطيني الجزيل بداهة، وأنت لما استكثرت من ذلك حاقر، فأرجع مغبوطا وترجع بالتي لها أول في المكرمات وآخر. قال: حدثنا الحسين بن عبد الرحمن قال عبد الله بن مصعب الزبير للمهدي: إني عقدت زمام حبلي معصما بحبال ودك عقدة المتخير، فأخذت منك بذمة محفوظة، من فاز منك بمثلها لم يخفر، وأراك تصطنع الرجال ولم أكن دون امرئ قدمته بمؤخر، هل أنت مصطنعي لنفسك جنة وعلي عهد الله إن لم أشكري. قال: حدثني عبد الرحمن بن صالح قال حدثني يونس بن بكير قال أبو جعفر المنصور لعبد الله بن ربيع الحارثي: إني وإياك لك مجير أم عامر. قال: يا أمير المؤمنين، وما مجير أم عامر؟ قال: خرج قوم يطلبون الصيد فلم يجدوا إلا الضبع، فألجأوها إلى خيمة أعربي فأرادوها، فنادى: يا بني فلان، فذهبوا وتركوها، فأقبل يقضوها باللحم واللبن حتى أسمنها. فخرج لحاجته وترك أخاه إلى جانب الخيمة مريضة، فرجع فوجد الضبع قد ذهب ووجد أخاه مقطعا، فأنشأ يقول: ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير أم عامر، أدام لها حين استجارت برحله لبأ من ألبان اللقاح الدرائر، وأسمنها حتى إذا ما تكاملت فرته بأنياب لها وأظافر. فقل لذوي المعروف هذا جزاء من أراد يد المعروف من غير شاكر. والبيت الأخير عن محمد بن عباد قال: فسمعت أبا يحيى الحارثي يقول لعبد الرحمن بن صالح، إنما قال هذا الكلام أبو جعفر لزياد بن عبد الله الحارثي. قال: حدثني أبو محمد بن عباد بن موسى قال حدثنا عبيد بن يونس بن بكير قال حدثنا مصعب بن سلام قال حدثنا أبو حارثة صاحب بيت المال قال: استعمل أبو جعفر المفضل بن بلال بن مالك الغنوي على بارو سما، فقدم حين فرغ من عمله فدخل عليه فقال: أشركتك في أمانتي فخنتني، ما مثلي ومثلك إلا مجير أم عامر. فقال: يا أمير المؤمنين، ما مجير أم عامر؟ فأخبره القصة. فقال المفضل: لا والله يا أمير المؤمنين، ما خنتك دينارا ولا درهما ولا أصبت إلا هذا المثقال. قلت: أتكاري به فأرجع إلى أهلي كما خرجت من عندك؟ قال: هلم، نحن أحق به منك. قال: حدثنا إبراهيم الأدمي قال حدثنا حجاج بن نصير قال حدثنا زياد نبي حسان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أغاث ملهوفا غفر الله عز وجل له 73 مغفرة، واحدة منها صلاح أمره ودينه، وثنتان وسبعون درجات له في الآخرة. قال: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا مالك بن سعير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر على مسلم عورة ستره الله عز وجل في الدنيا والآخرة، ومن يسر على مسلم يسر الله عز وجل عليه في الدنيا والآخرة، والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن نفس عن مسلم كربة نفس الله عز وجل عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن أقال مسلما عثرة أقال الله عز وجل عثرته يوم القيامة. باب من أنظر معسرا. قال حدثنا خالد بن خداش بن عجلان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال: إني معسر. قال: الله. قال: الله. قال أبو قتادة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينجيه الله عز وجل من كرب يوم القيامة فلينظر معسرا أو ليضع عنه. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا ربيع بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الله بن معاوية عن حضرة بن قيس عن أبي اليسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يظله الله عز وجل في ظله فلينظر معسرا أو ليضع عنه. قال حدثنا الحسين بن علي بن يزيد حدثنا الحسين الجعفي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي قال حدثني أبو اليسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنذر معسرا أو وضع عنه أظله الله عز وجل في ظله. قال حدثنا حسين بن عبد الله الصدائي قال حدثنا محمد بن عبيد عن يوسف بن صهيب عن زيد العامي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر. قال حدثنا حسين بن عبد الله الصدائي قال حدثنا الحكم بن الجارود قال حدثنا يوسف بن أبي المتئد خال سفيان بن عيينة عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا إلى ميسرة أنظره الله تعالى بذنبه إلى توبته. قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا محمد بن القاسم الأسدي عن حبيب بن زبان عن وليد بن عبادة قال في المطبوع حبيب بن أبان وهو وهم بيناه في المقدمة عن وليد بن عبادة عن أبي عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا حاكم بن سنان قال حدثنا مالك بن دينار قال: باعث الحسن ومحمد بن نوح وحميد الطويل في حاجة لأخيه فقال: مروا ثابت البناني فأشخصوا به معكم. فقال لهم ثابت: إني معتكف. فرجع حميد الحسن فأخبره بالذي قال ثابت فقال: ارجع إليه فقل له: يا عميش، أما تعلم أن مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك من حجة بعد حجة؟ قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا المغيرة بن المطرف قال حدثنا الحارث بن نميري عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي بن كعب وهو ملازم غريم له، فقال من هذا يا أبي؟ قال هذا غريم لي فأنا ملازمه. قال فأحسن إليه، ثم مضى لشأنه، ثم رجع إليه فقال ما فعل غريمك؟ قال وما عسى أن يفعل يا رسول الله، وقد أمرتني بالإحسان إليه. تركت ثلثا لله عز وجل، وثلثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وثلثا لمساعدته إياي على وحدانية الله عز وجل. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال بهذا أمرنا يا أبي ثلاثا. قال حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا نوح بن جعون السلمي عن مقاتل بن حيان عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أيكم يسره أن يقيه الله عز وجل من فيح جهنم، أيكم يسره أن يقيه الله عز وجل من فيح جهنم ثلاثة؟ قالوا كلنا يا رسول الله يسره. قال من أنذر معسرا أو وضع عنه وقاه الله عز وجل من فيح جهنم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن يوسف قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا أبو الله بن وهب قال أخبرنا جرير بن حازم عن أيوب بن أبي تميمة عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن قتادة عن أبيه أنه كان يطلب رجلا بدين فاختفى منه، فقال ما حملك على ذلك؟ قال العسر، فاستحلفه على ذلك فحلف، فدعا بصكه فأعطاه، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنسى معسرا أو وضع عنه أنجاه الله من كرب يوم القيامة. قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن هانئ الطائي قال أخبرنا محمد بن أبي سعيد قال عبد العزيز بن مروان ما نظر إلي رجل قط فتأملني فاشتد تأمله إياي إلا سألته عن حاجته، ثم أتيت من ورائها فإذا تعار من وسنه مستطيلا لليله مستبطئا لصبحه متراقبا للقائي، ثم غدا إلي أنا تجارته في نفسه، وغدا التجار إلى تجارتهم، ألا يرجع من غدوه إلي بأربح من تجر؟ وعجب لمؤمن موقن يوقن أن الله عز وجل يرزقه، ويوقن أن الله عز وجل يخلف عليه، كيف يحبس مالا من عظيم أجر أو حسن سماع؟ قال حدثنا علي بن الحسين عنا سقط قال شعار الجود الطلاق عند السؤال، وخير الرجال ما وقي ماء الوجه ماء وجهه. قال حدثنا حسين بن يحيى بن كثير العنبري عن خزيمة أبي محمد العابد قال أتى جعفر الأحمر يحيى بن سلمة بن كهيل يستقرض مالا يستقرض منه 30 دينارا، فقال يا أخي لما أردت أن تذل نفسك بمجيئك إلي؟ ألا كتبت إلي برقعة حتى أبعث بها إليك؟ فلما حضر جعفر قال قيل ليحيى حلله منها، قال وما دفعتها إليه وأنا أريد أن أخذ منه. قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن قال دخل زياد الأعجم على عبد الله بن عامر بن كريز فأنشده أخ لك لا تراه الدهر إلا على العلات بساما جوادا، أخ لك ما مودته بمرق إذا ما عاد فقر أخيه عاد، سألناه الجزيل فما تلك فأعطى فوق منيتنا فوق منيتنا وزاد، وأحسن ثم أحسن ثم عدنا فأحسن ثم عدت له فعاد، مرارا لا أعود إليه إلا تبسم ضاحكا وثنى الوسادة. قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الباهلي عن عمه قال سلم بن قتيبة لا تنزل حاجتك بكذاب، فإنه يبعدها وهي قريبة، وقربها وهي بعيدة، ولا رجل له عند قوم أكل فإنه يجعل حاجتك وقاء لحاجته، ولا إلى أحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. قال حدثنا أحمد بن جميل المروزي قال أخبرنا عمار أبو اليقظان بن أخت سفيان الثوري عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال أن تدخل على أخيك المسلم سرورا، أو تقضي عنه دينا، أو تطعمه خبزة. قال حدثنا محمد بن أبان البلخي قال حدثنا محمد بن بكر البرساني أخبرنا الجرجع عن عبد المنكدر عن أبي أيوب عن مسلمة بن مخلد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر مسلما في الدنيا ستره الله عز وجل في الدنيا والآخرة، ومن نجى مكروبا فك الله عز وجل عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن كان في حاجة أخيه كان الله عز وجل في حاجته. قال حدثنا محمد بن مسعود أخبرنا علاء بن عبد الجبار قال أخبرنا حماد بن سلمة قال أخبرنا محمد بن واسع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ستر أخاه المسلم ستر الله عليه يوم القيامة، ومن نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال حدثنا أبو بكر الشيباني حدثنا شعيب بن حرب عن محمد بن مجيب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده رفعه قال: ما من مؤمن أدخل على مؤمن سرورا إلا خلق الله عز وجل من ذلك السرور ملكا يعبد الله عز وجل ويحمده ويوحده، فإذا صار المؤمن في لحده أتاه السرور الذي أدخله عليه، فيقول له: أما تعرفني؟ فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا السرور الذي أدخلتني على فلان، أنا اليوم أونس وحشتك وألقنك حجتك وأثبتك بالقول الثابت وأشهد بك مشهد القيامة وأشفع لك من ربك عز وجل وأريك منزلك في الجنة. قال: حدثني عبيد الله بن العباس الأزدي قال: حدثني يعقوب بن بشير أبو بشر الحذاء العنزي قال: حدثنا خازي بن وران العبد قال: حدثنا عطاء بن السائب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة، وإن الله لا يبعث أهل المعروف يوم القيامة في صورة الرجل المسافر، فيأتي صاحبه إذا انشق عنه قبره فيمسح عن وجهه التراب ويقول: أبشر يا ولي الله بأمان الله وكرامته، ولا يهلنك ما ترى من أهوال يوم القيامة، فلا يزال يقول له: احذر هذا واتق هذا، فيسكن بذلك روعه حتى يجاوز به الصراط، فإذا جاوز الصراط عدل ولي الله إلى منازله في الجنة، ثم ينثني عنه المعروف يتعلق به فيقول: يا عبد الله، من أنت؟ خذلني الخلائق في أهوال يوم القيامة غيرك، فمن أنت؟ فيقول: أما تعرفني؟ فيقول: لا. فيقول: أنا المعروف الذي عملته في الدنيا، بعثني الله خلقا ليجازيك به في يوم القيامة. قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال: حدثنا عمر بن حفص قال: أخبرنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤمر بأهل النار فيصفون فيمر بهم رجل مسلم، فيقول له الرجل منهم: يا فلان اشفع لي. فيقول: من أنت؟ فيقول: أما تعرفني؟ أنا الذي استسقيتني ماء فسقيتك. قال: فيشفع له فيشفع ويقول لرجل مثل ذلك، فيقول: أنا الذي استوهبتني فوهبت لك. قال: حدثنا علي بن محمد بن إبراهيم قال: حدثنا عبيد الله، وهنا سقط القرب، قال: أخبرني عن 5 أشياء ضائعة. قال: سراج يوقد في شمس، وامرأة حسناء تزف إلى أعمى، ومطر وجود في سبقة، وطعام طيب يهيئ لشبعان، وصنيعة عند من لا يشكرها. قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن عيينة قال: قيل: أي الناس أطول؟ فقال: أما، هنا أيضا سقط في هذا الحديث، فقال: أما عند الموت فالعالم المفرط، وأما في عاجل الدنيا فالمعروف عند من لا يشكر له. قال: أنشدني أبو عبد الرحمن الأزدي: إذا وضع المعروف في غير أهله فذلك معروف لعمرك ضائع، تواضع يزدك الله عزا ورفعة، ويكسبك من الصالحين التواضع. قال محمد بن حسين: حدثني بدر بن محبر اليربوع قال: سمعت الخليل بن أحمد يقول: قيل لبعض الملوك: على أي شيء ما مضى أنت أندم؟ قال: على الاجتهاد في رضا من لا شكر له. إلى هنا آخر كتاب اصطناع المعروف للحافظ بن أبي الدنيا رحمه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.